الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الطيب الطاهر الزكي وعلى اله وصحبه وازواجه كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم انت خلقتنا وانت تهدينا وانت تطعمنا وانت تسقينا وانت تميتنا وانت تحيينا. اللهم ما امسى بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها واتمها علينا بفضلك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واجبر كسر قلوبنا واذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وناصرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سرنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك بكل من احببتهم من عبادك الصالحين فاحبوك، ونسألك اللهم بسائر الأعمال الصالحة التي تقرب بها إليك عبادك الصالحون فقبلتها منهم أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رفيا مستقلا بكتابك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، منضبطا بشريعتك وأوامرك يا مولانا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم تولنا وعبادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأدن عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين،

أنا البارحة فعلت وتصدقت وأعطيت الآخرين. أنا رأيت في الرؤيا رسول الله. أنا إذا قلت لكم هذا الكلام وكنتم تتمتعون بوعي، مفروض تترباكم يغيب عنه ما عاد يجي، لأن هذا كلام من يعبد نفسه، هذا كلام من يقول للناس تعالوا فأحبوني بدلا من الله سبحانه وتعالى. لا، ليس هذا هو الطريق، ليس هذا هو السبيل. وعندما سئل أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى وقدس الله روحه عن كرامات الأولياء، وأن في الناس من يتحدثون عن أن فلانا يطير في الهواء أو يمشي على البعض، قال لهم الطير يمشي في الهواء، البحر السمك يمشي في الماء، قال إذن كيف يكون؟ قال الاستقامة عين الكرامة، والاستقامة قليلة هي التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيبت نوح وأخواته، ما الذي شيبه منها؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ما الصعوبة في الاستقامة؟ أن تعبد الله 24 ساعة عبادة سليمة سهل، لكن أن تستمر على ذلك صعب، أن تعف عن المسألة وعن الطلب، وأن تذهب في الدنيا 24 ساعة أسبوعين سهل، تعمل دورة تدريبية سهل، لكن أن تستمر على هذا صعب، أن تكون متورعا فتغلق على نفسك أبواب الشبهات كلها خوفا من الوقوع في الحرام خلال مدة من زمن سهل، لكن الاستقامة على ذلك صعب. فمن أراد أن يملأ قلوب مريديه ثقة به فليجعل من استقامته على أوامر الله سبيلا لهذه الثقة. نعم، لازم المريد يكون شديد الثقة بشيخه وشديد الحب له، لكن سبيل ذلك كله مو أنت بدك تغرس محبتك بقلوب الناس، ربنا وربنا متى كيف يغرس محبتك في قلوب إذا رآك صادقا معه، إذا رآك مخلصا له، إذا رآك مستقيما له. لا تبالي بالناس، طمن بالك، الباري من عنده راح يملأ قلوب الناس بحبك، ويكون هذا فرعا عن حبهم بالله. ورد في الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى ملك في السماء إن الله أحب فلانا فأحبه، فتحبه ملائكة الله، ثم يكتب له القبول في الأرض، أي ينادي أيضا ملك في الأرض إن الله أحب فلانا فأحبه، فتدخل محبته في قلوب الناس. نعم، طبعا ما عدا المستكبرين الجاحدين، هذول ما بيحبوا الله لحتى يقولوا. نعم، فهؤلاء زرعت في أفئدة الناس محبتهم عن طريقهم، الباري هو الذي برز هذا الحب. إذا أنت بدك تجي تعمل طريقة أن الناس يحبوك، ما رح يحبوك، أو بيحبوك لدنياك، بيحبوك للشهوات، بيحبوك للأهواء، بيحبوك للمصالح، هذه أمور أخرى، أما لله فليس هذا هو السبيل. ننتقل بعد هذا إلى الحكمة التي تليه. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما بصقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. أنتم لاحظون هذا الكلام الجامع البليغ، ما بصقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ديننا أيها الإخوة لابد من ذكر مقدمة في شرح هذه الحكمة. ديننا هو الدين الذي يربي المسلم على العز، على العزة، يربي المسلم على شموخ. يرقى ديننا الإسلامي بالمسلم عن يعني أودية المهانة والذل. لكن كيف السبيل إلى ذلك؟

ضعف إيمان هذا الإنسان الذليل بوحدانية الله ربا وبوحدانية الله معطيا وبوحدانية الله نافعا وبوحدانية الله ضارا إلى آخر صفات الكمال التي لله سبحانه وتعالى. نعم، والسلف الصالح كانوا يجمعون بين أمرين، الذل لله والعزة أمام عباد الله. شوفوا، العز شيء والاستكبار عليهم شيء ثاني، ولكن الإنسان يفرق. وديننا دين تربية يعلمنا رائحة دقيقة في التفريق بين الكبر المذموم والعزة المطلوبة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن ما قال الكبر. الكبر انك تقول إيه انا احسن من فلان، لا لا ما شو بيعرفك. العزة شو هي؟ ان تقول انا لن اطلب منه، اطلب من ربي. انا لن اذل نفسي له من اجل مال، من اجل مركز، من اجل كرسي، من اجل من اجل من اجل، وانما اذل نفسي لمن بيده. هذا كله، هذا هو الاعتزاز. وكان السلف الصالح من العزة بمكانه، لكن ما كانوا مستكبرين بشكل من الأشكال. دخل سليمان بن عبد الملك على أبي حازم سلمة بن دينار، هذا من فقهاء المدينة السبعة، من كبار العلماء والصالحين. قال له: يا أبا حازم، زارني وجهاء المدينة ولم تأتني أنت، ليش ما زرتني؟ كل الوجهاء. فقال له: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تقول لا ما لم يحصل. لا أنا أعرفك ولا أنت تعرفني، من أصل الحسد ذاك يعني يصل عن ذاك، يعني واحد يروح عن صديقه ورفيقه وكذا. وأخذ يستنصحه، قال له: كيف القدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق، يعني الهربان، يجر إلى مولاه. بكى. قال: ليت شعري يا أبا حازم، ما الذي خبئ لنا عند الله؟ قال: عد إلى كتاب الله، إن كتاب الأبرار في علمين. لا غير الآية، استشهد بآية أخرى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعم، خلاصة ليس محل الشاهد هنا. أخيرا أمر من كان معه فأعطي بدرة، يعني صرة فيها قدر كبير من الدنانير. فقال له: يا أمير المؤمنين، أعدها إلى أصحابي. قالوا: هذا مال حلال إلى آخر، ما في إشكال. قال: إن كنت أعطيتني هذا المال للنصيحة التي نصحته فإن الدم ولحم الخنزير أحل مني. نعم. وإن كنت تعطيني هذا لحاجة فأنا لست بحاجة إلى ذلك. هذا معنى الاعتزاز. هو لم يكن يتصور أنه أفضل عند الله من سليمان بن عبد الملك، ما أبدا، لكنه كان عزيزا لا يقبل إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل عمله من أجل دنيا يصيبها.